أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا أضمار أن وجوبا، الحالة الأولى التي ذكرناها هي أضمار أن بعد حتى بلي، والحالة الثانية أضمار أن بعد أو، كما أخذنا المثال لأستس لن الصعب أو أدرك المنى. الحالة الثالثة التي وصلنا إليها أضمار أن بعد فاء السببية، بل أضمار أن بعد فاء السببية. طبعا شرط أن تكون، شرط أن تكون أن مضمرة، شرط أن تكون أن مضمرة بعد فاء السببية، شرط أن تكون أن مضمرة بعد فاء السببية أن تكون مسبوقة بنفي، أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، يعني ليس طلب بالاسم، طلب بفعل، بل مثل فعل الأمر أو يشمل الأمر ويشمل النهي والتمني والاستفهام إلى آخره. فإذن تأملوا، فإذن أضمار أن بعد فاء السببية، شوف تأملوا، بعد فاء السببية، بعد فاء السببية خرج بكون الفاء للسببية أن تكون عاطفة، ما يصير تكون الفاء عاطفة، أو أن تكون استئنافية، بلي لابد أن تكون سببية، بلي لابد أن تكون سببية في الحقيقة والواقع. فإذا أضمار بعد فاء السببية وليست فاء العاطفة أو فاء الاستئنافية، شرطها أن تكون مسبوقة بنفي محض، لا يقضى عليهم فيموتوا. تأملوا هنا، سبقت الفاء بنفي محض، ولذا هنا بعد فاء السببية أن مضمر وجوبا بلي، أو طلب بالفعل، طلب بالفعل، أو طلب بالفعل، ما تأتينا فتحدثنا، ما تأتينا أو ما تأتينا، تأتينا فتحدثنا، هنا كذلك طلب بالفعل، تأتينا بلي، تأتينا فتحدثنا، فهنا تحدثنا صارت شنو؟ منصوبة بعد فاء السببية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى شيء آخر. المسألة الثالثة بعد فاء السببية، قلنا بعد فاء السببية خرجت فاء العاطفة أو فاء الاستئنافية، بلي إذا كانت مسبوقة بنفي محض، إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، أو إذا كانت الفاء مسبوقة بطلب بالفعل، بفعل يعني ليست مسبوقة باسم، بلي ليست مسبوقة باسم، بلي ليست مسبوقة باسم، مثلا الاسم أنت غير محب، أنت غير غير نفي، فتخلص لنا، فتخلص لنا، هذا ما يصير. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا بلي بلي مولانا العزيز أو طلب بالفعل، ما يصير طلب بطلب، لابد يكون طلب بفعل وليس باسم، ولا يكون طلب باسم الفعل كذلك، لا يكون طلب باسم الفعل مثل صه فينام الناس، فينام الناس، طبعا ينام الناس، بل ينام، ما يصير بعد يقول فينام لأنه هنا ما موجودة أن، بل وهكذا، بل لابد أن يكون طلب بالفعل وليس طلب باسم الفعل، نعم، أو طلب بالفعل. فالنفي الآن مثال يأتي للنفي، فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا هنا لا حرف نفي، لا حرف نفي، يقضى فعل مضارع، فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول، بلي فعل مضارع مبني للمجهول، فعل مضارع مبني للمجهول، بلي عليهم جار ومجرور متعلقان بمحذوف نائب فاعل، بلي بلي مولانا، هنا الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، تأملوا الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وعلامة نصبه تعرفون بعد حذف النون، حذف النون، حذف النون، لأنه طبعا من الأفعال الخمسة، والواو يموت، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، صار واضح لديكم إن شاء الله تعالى. بلي فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، فهنا نفي محض، لا لا لا يقضى عليهم، فلا حرف نفي، نعم، فيموتوا فاء هنا سببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، نعم. وكقولك ما تأتينا، أو طلب بالفعل، هذا بلي ما تأتينا، بلي ما تأتينا فتحدثنا، إذن وكقولك، طبعا هذا هم مثال أنا ربما قبل قليل جئت به إلى إلى ربما بالطلب بالفعل، لا هو في الحقيقة مثال إلى النفي، مثال إلى النفي، بلي مثال إلى النفي، فلا تغفلوا، بلي وكقولك ما تأتينا فتحدثنا، ما ما يعني هنا يريد يقول أنت لا تأتينا، أنت ما ما ما تأتينا فتحدثنا، بل هنا هم النفي هنا محض في الحقيقة والواقع، لذا الذي يأتي بعد ما النافية فتكون هنا فاء السببية، بعدها شنو؟ بعدها أن المضمرة وجوبا، ولذا هنا فتحدثنا، فصير فتحدثنا فعل مضارع، منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، بل تحدثنا وعلامة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على الثاء، طبعا تحدث بل تحدثنا، بل ما تأتينا، بل ما تأتينا، ما تأتينا فتحدثنا، يعني هنا ينفي أنه يأتي فيحدث، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. واشترطنا كون النفي محضا، واشترطنا كون النفي محضا احترازا من نحو، لابد أن يكون النفي محض احترازا من أن يكون النفي مشوب بشائبة، بل احترازا من أن يكون النفي مشوب بأي شائبة. واشترطنا كون النفي محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا. هنا الماء الأولى نافية، شو تأملوا، ما تزال، تزال يعني زال انتهى، بل هم نفي، نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، بل يعني أي نحن ننفي النفي، نحن ننفي النفي، فإذا صار نفي النفي فشي يصير، يصير إثبات. فالذي يأتي بعد فائل فتحدثنا الصير شنو، غير منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، وإنما تكون مرفوعة، لأن صار إثبات ما صار نفي، لأنه ما في الحقيقة بعد ما يكون إلها أي عمل، ما يكون إلها أي عمل في الحقيقة والواقع. شو بتأملوا، بل واشترطنا كون النفي، واشترطنا كون النفي محضا كما لا يقضى عليهم فيموتوا. ما تأتينا فتحدثنا، هذا نفي محض، ما في شائبة، ما في شائبة، بل أما هنا في هذه الأمثلة ما تزال، يعني ما زال، ما زال، ما زال يعني انتهى. ما هنا نافية، تزال كذلك نفي، فنفي النفي إثبات في الحقيقة، لذا ما تزال تأتينا فتحدثنا، بعد ما نقرأها فتحدثنا، ما نقرأها فتحدثنا، فتكون تحدثنا مثلا منصوبة بأن مضمرة، لا بعد فاء السببية، وإنما هنا في الحقيقة تكون فتحدثنا، تكون مرفوعة، بل تكون مرفوعة بعد هنا، بل وما تأتينا إلا فتحدثنا. وما، ما هنا نافية، يعني أنت ما ما نفي، تأتينا إلا، هنا بعد من عندما قال إلا انقطع النفي، انقطع النفي، بل انقطع النفي الذي شنو قبل إلا، لذا الذي يأتي بعد إلا شو يكون، يكون مرفوع، ما يكون شنو منصوب في الحقيقة والواقع. فأملتوا، بل وما تأتينا إلا فتحدثنا، بعد ما نقرأ فتحدثنا، بل فإن معناهما الإثبات، بل واشترطنا كون النفي محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، فإن معناهما هنا في هذين المثالين، بل فإن معناهما الإثبات، بل فلذلك وجب رفعهما، بل فلذلك وجب رفعهما ولا يجوز شنو نصبهما. أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليها النفي، دخل على زال النفي، ونفي النفي إثبات بلي ونفي النفي إثبات بلي ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا، يعني إلا إذا جاءت بعد النفي ينتقض النفي، لا يكون له محل، لا يكون له مجال، ما يكون يعمل، ما يشتغل هذا النفي، بل إذا جاء بعد النفي إلا. وأما الثاني يعني في المثال الثاني ما تأتينا إلا فتحدثنا بل، فلانتقاض النفي بإلا. نعم نعم. وأما الطلب يعني طلب بالفعل لا طلب بالاسم، فإنه يشمل الأمر، فإنه يشمل الأمر كقوله تعالى يا ناق سيري، تأملوا يا ناق سيري، نعم يا ناق سيري، سيري أمر هنا، بلي مولانا العزيز يا ناق سيري عنقا فسيحا أولى إلى سليمان فنستريحا. بلي هنا معنى هذا البيت يأمر ناقته أن تجد في السفر وتدأب على السفر حتى تصل إلى ممجوحه بلي، وهناك يلقى هو وهي من الراحة ما ينسيهما متاعب السفر وعنائه بلي. فهنا في الحقيقة طبعا الشاهد معروب يعني معرب يعني عرب الشارح، ولذا ما رح نعرب كله ولكن نأخذ فقط الشاهد من عنده. يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فنستريحا في الحقيقة فنستريحا هنا فعل مضارع منصوب، بلي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، بلي بعد فاء السببية نستريح فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية بأن مضمرة بعد فاء السببية بلي مولانا العزيز بلي بلي بلي مولانا العزيز بعد فاء السببية بلي فعل مضارع نستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر، الواقعة في جواب الأمر الذي هو شنو سيري يا ناق سيري. فهنا سيري فعل أمر بلي فنستريحا فعل مضارع، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في الحقيقة الواقعة في جواب الأمر، في جواب الأمر الفاء يعني واقعة في جواب الأمر. يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، فهذه الفاء واقعة في جواب الأمر، في واقع في جواب الأمر سيري بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. بعد والنهي، والنهي باعتبار الطلب يشمل الأمر والنهي، نحو قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا لا ناهية تطغوا فيه فيحل، فهنا الفاء السببية التي في الفعل المضارع يحل، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة فاء السببية بلا الناهية بلي المسبوقة بلا الناهية الفاء كانت مسبوقة بماذا؟ بفعل الأمر يا ناقصيري بلي. الفاء في الأول مسبوقة بفعل أمر يا ناقصيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا بلي، فالفاء مسبوقة بفعل أمر. هنا في هذا المثال ولا تدغوا فيه فيحل عليكم غضبي، الفاء مسبوقة بلا الناهية بلي، فلذا يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية المسبوقة فاء السببية بلا الناهية. فملتوا نعرف هذا، نعرف هذه الآية ولا تضغوا. طبعا الواو عاطفة لا حرف نهي وجزم، تضغوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم حذف النون، طبعا لا تضغون هي لا تضغوا الصير بلي. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل بلي، بلي مولانا العزيز. فيحل الفاء سببية طبعا، يحل فعل مضارع منصوب بعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره بلي، الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، عليكم جار ومجرور متعلقان بيحل. غضبي فاعل، فاعل مرفوع علامة رفع الضم المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. كملت الآن بلي، بلي بلي مولانا العزيز. والنهي هذا الثاني، لأن الطلب يشمل الأمر والنهي ثانيا، والتحضيض يعني التحضيض مثل الحث، هذا معنى التحضيض مثل الحث، نحو قوله ربي لولا أخرتني، يعني مثل الطلب، مثل الحث على أنه يا ربي لولا أنه أنت أخرتني إلى أجل قريب بلي، ربي لولا أخرتني، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فأصدق هنا أصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية، هذه فاء السببية المسبوقة بحرف التحضيض لولا. أملت بلي، بلي مولانا العزيز. فأصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية، هذه الفاء السببية التي هي مسبوقة بحرف العرض والتحضيض، بلي حرف العرض والتحضيض، لذا فأصدق يصير فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية، وجوبا طبعا مضمر هذه أن التي هذه فاء السببية مسبوقة بالتحضيض بلي. نعرف هذه الآية كذلك، ربي، ربي طبعا لولا، لولا بلي، إذن لولا في الحقيقة حرف عرض وتحضيض مبني على السكون لا محله من الإعراب. أخرتني أخر فعل ماضي، أخر فعل ماضي مبني على السكون طبعا لاتصاله بالتاء الذي هي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أخرت، أخرت بلي. والنون أخرتني، النون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أخرتني إلى أجل قريب، إلى حرف جار وأجل اسم مجرور بلي، قريب إلى أجل قريب، قريب صفة، صفة الأجل بلي مولانا العزيز. فأصدق فاء سببية، أصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه في أصدق وجوبا تقديره أنا. تأملت بلي، بلي هذه في سورة المنافقون. فإذا صار عندنا الأمر الطلب الأمر والنهي والتحضيض والتمني والتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز. فهنا أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية، هذه الفاء السببية التي سبقت بالتمني، سبقت بالتمني يا ليتني. تأملوا، نعرف كذلك يا ليتني، يا ليتني يا حرف نداء والمنادى محذوف يا قوم ليتني هكذا. ويجوز أن تعرب يا حرف دال على التنبيه ليتني، ليت حرف تمني ونصب، بلي بلي مولانا العزيز، ليت حرف تمني ونصب، حرف تمني ونصب طبعا لأنه ينصب مثل إن، ليت وإن وكأن ولعل، بلي مثل اسم من الأحرف المشبهة بالفعل طبعا، ليت، ليتني النون للوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت بلي. وكنت، كنت كان فعل ماضي ناقص بلي، والتاء اسم كان مبني على الضم في محل رفع اسم كان. معهم بعد ظرف، مع ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ومع مضاف وهم مضاف إليه في محل جر مضاف إليه، نعم، وشبه الجملة في محل رفع خبر كان بلي. فأفوز هذا هو الشاهد، فأفوز الفاء للسببية أو طاء السببية، أفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، تأملت. فإذا يا ليتني كنت معهم فأفوز، فأفوز إذن فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، هذه الفاء المسبوقة بتمني يا ليتني، نعم. بعد الخامس الترجي، كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع، فأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء السببية، هذه الفاء السببية التي مسبوقة بحرف الترجي الذي هو لعل، بلي لعل نعربها كذلك، لعل حرف ترجي ونصب، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لعل، لأن لعل من أخوات إن بلي. أبلغ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، بلي أبلغ أنا، بلي بلي نعم. الأسباب طبعا الأسباب الأسباب نعم طبعا الأسباب بعد واضح، أبلغ فعل مضارع والفاعل أنا، الأسباب مفعول به، أبلغ الأسباب كلها خبر لي لعل، بلي خبر لعل، نعم. أسباب، أسباب واضح هذا بدل في الحقيقة، أسباب بدل وهو مضاف، والسماوات مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. الشاهد هنا فأطلع، فأطلع الفاء، فأطلع الفاء سببية طبعا، سببية، أطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، بلي بلي فأطلع فإذا فأطلع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، هذه الفاء السببية التي سبقها شنو؟ سبقها في الحقيقة سبقها الترجي، بل الترجي نعم، بل التي سبقها الترجي نعم، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع. والدعاء هذا المورد السادس، المورد السادس هو الدعاء، بل ربي وفقني، ربي وفقني، يعني هنا ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، المعنى يعني هنا يدعو الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الطريق المستقيم، طريق الخير يسلكه الذي يسعون إلى الفوز، فلا يميل ولا يحيد عن هذه الطريقة، بل ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. طبعا الشاهد عاربة الشارع، لذا نحن لا نعرب الشاهد باعتبار الإعراب مالته موجود، ولكن نعرب فقط ما يخص الغرض من هذا البيت، بل ربي وفقني فلا أعدل، ربي وفقني فلا أعدل، ربي وفقني فلا أعدل. هنا فلا أعدل، أعدل طبعا منصوبة، أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، هذه الفاء واقعة في جواب فعل الدعاء وهو وفقني، بل وفقني، وفقني دعاء، يعني أمر ولكن يستبطن الدعاء، أمر وفقني، أمر ولكن يستبطن الدعاء، وفقني فلا أعدل. فإذا أعدل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، هذه الفاء التي هي واقعة في جواب الأمر بالدعاء، الأمر بماذا؟ بالدعاء. نعم نعم نعم. ولذا صار الفعل اللي بعد الدعاء والذي بعد فاء السببية منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية التي هي مسبوقة بفعل الدعاء، نعم بفعل الدعاء، نعم نعم. والاستفهام، والاستفهام بلي والاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو، هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. طبعا يستفهم من جماعة معرفتهم لحاجات تعود إليه تعلقت بها همته العالية، فتترتب معرفتهم إياها رجاؤه قضاؤها الذي تنشأ عنه عند راحة النفس. بلي بلي هنا الشاهد في هذا البيت فأرجو، أرجو حيث نصب الفعل المضارع، أرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، هذه الفاء واقع في جواب الاستفهام هل تعرفون لباناتي فأرجو. فإذا فأرجو فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، هذه الفاء التي هي واقعة في جواب، بل واقعة في جواب الاستفهام الذي هو في أول البيت هل، بل هل، بل بل مولانا العزيز. والعرض، والعرض يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر، ألا ألا هذا الشاهد في هذا البيت، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأى كمن سمع، يعني يقول بأنه ليس الرائي المشاهد بما حدث من غير رؤية ولا حاجة إلى وعاء القلب، بل لأن الذي يرى ليس كالذي يسمع، يعني الذي يشاهد بنفسه ليس كالشخص الذي يسمع الأشياء. نعم، فهنا الشاهد فتبصر، تبصر هنا الشاهد يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر. تبصر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، هذه الفاء السببية الواقع في جواب العرض ألا تدنو، ألا تدنو، هذا ألا تدنو في الحقيقة هذا العرض ألا تدنو. نعم، ألا تدنو هذا العرض، بل فتبصر فعل مضارع كما قلنا منصوب بأن مضمر بعد فاء السببية، هذه الفاء السببية الواقعة جواب إلى العرض ألا تدنو، بل في جواب العرض المدلول عليه بقوله ألا تدنو، بل والعرض طبعا هو الطلب بلين ورفق، هذا العرض هو الطلب بلين ورفق. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، انتهت تقريبا الشواهد. بلي واشترطت في الطلب، الآن يريد آخر شيء عند المصنف ابن هشام بأنه يقول لماذا اشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، يقول واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك، بل نزالي فنكرمك، بل وصه فنحدثك في جواب اسم الفعل، فإنه لا يجوز، لا يجوز نزالي فنكرمك ننصبها، وصه فنحدثك ننصبها في جواب اسم الفعل، لأنه نزالي اسم فعل وصه اسم فعل، فما يصير اسم الفعل ما يصير، بل اسم فعل ما يصير، لأن نزالي مثل هيهات، هيهات اسم فعل، نزال اسم فعل، صه اسم فعل، لأن إلى نقول اسم فعل يعني إلى شبه بالاسم، إلى شبه شنو بالفعل، بل ما يجوز طبعا نزالي فنكرمك وصه فنحدثك، ما يصير ننصب نحدثك ونكرمك، بل وإنما نرفعها، بل في جواب اسم الفعل، فإنه لا يجوز خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا. أما الكسائي أحد علماء النحو يجيز ذلك، يقول نزالي فنكرمك وصه فنحدثك. نعم، والابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، نزالي ابن عصفور وابن جني يقول بلي نزالي ودراكي يجوز بعد نزالي ودراكي الذي يأتي بعدهما مما فيه لفظ الفعل يصير، يصير يكون منصوب الفعل الذي بعد نزالي والذي شنو بعد دراكي، يعني نزالي فنكرمك يجوزها ابن عصفور وابن جني. بلي أما صه وما لا يجوزون ذلك، لا يجوزون ذلك. بلي والابن جني، والابن جني وابن عصفور في إجازتي بعد نزالي ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، يعني إذا كان فيه لفظ الفعل نزالي دراكي يجوز ابن جني وابن عصفور أن يكون بعد نزالي ودراكي منصوب دون صه وما، دون صه وما، مع أن صه وما هم كذلك اسم فعل ولكن لا يجوزون. بل ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروف الفعل، بل صه اسكت ما اكفف فيه معنى الفعل ولكن ليس فيه حروف الفعل، وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل. بل يقول وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعيل. نعم. المسألة الرابعة بعد واو المعية تأتي إن شاء الله باعتبار انتهى وقت الدرس. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.